قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالون واندرج معه ورش من الطريقين واندرج الأزرق على وجه قصر البدن. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أوجه العارض للأزرق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكسائي بتخفيف يكذبونك. يحزن في الكل هما مع كسر ضم الأم الأنبياء سما أي قرأ نافع في جميع القرآن كلمة لا يحزنك بضم الياء وكسر الدال يقول قرأ نافع لا يحزنك. أما الباقون بفتح الياء وضم الدال لا يحزنك. أما موضع الأنبياء قرأ نافع عكس قراءته. أما أبو جعفر بالضم وكسر الدال الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر قرأها أبو جعفر لا يحزنهم.